بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن على هديه مقتفى. وبعد، نستأنف في هذا اللقاء المبارك دروسنا حول تفسير كلام رب العالمين جل جلاله. وقد أنبأنا من قبل أن لكل حلقة عنوانا، وحلقة هذا اليوم واللقاء الذي بعده إن شاء الله يحمل عنوانا واحدا، هو عنوان القتل في كلام رب العالمين، أو القتل كمفردة وفق ما جاءت في القرآن. وقبل أن نذكر الآيات التي نستعين الله جل وعلا في تفسيرها نؤصل للمسألة. القتل في القرآن جاءت هذه المفردة على معان عدة، منها قتل منفي. قتل منفي، وهو زعم اليهود أنها قتلت نبي الله عيسى، فهذا القتل نفاه الله في القرآن. قال الله جل وعلا: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقتل يجلب على صاحبه السبة والعار والشنار، وهو قتل النبيين. قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ويشمل كذلك من يقتل أولياء الله الصالحين. وقتل توعد الله جل وعلا عليه النكال والعذاب والوعيد الشديد، وهو قتل المؤمن ذو النفس المحرمة بغير حق. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقتل قد منهي عنه شرعا لكنه قد يقع قدرا، منهي عنه شرعا لكنه قد يقع قدرا، وهو قتل المؤمن أخاه خطأ. قال ربنا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أجيب إلا خطأ. فهذا قد يقع قدرا لكنه قطعا لو تعمده دخل في الذي قبله أصبح قتل عمد. من القتل الذي ذكر في القرآن قتل الإفساد والجبروت والطغيان، وهو ما ينسب غالبا إلى الحكام والسلاطين، كما كان فرعون يصنع. قال الله جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض يستضع، وأخبر جل وعلا قال: يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم. ومن القتل الذي يندرج ضمن القتل الأول، القتل الذي مر معنا وعليه الوعد وعليه الوعيد، هو قتل المرء نفسه. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فهذا كله مندرج فيما سبق بيانه قبل. هذه جملة ما يمكن أن يقال عن القتل المذكور في القرآن، إلا أن أشرف القتال والقتل ما كان في سبيل الله، وهذا لا يمكن خلطه أو مزجه مع غيره، لأن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام. كتب عليكم القتال، ربنا يقول وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا لا يحتاج إلى كبير أدلة، فهو ظاهر في الكتاب وظاهر في السنة. هذا تأصيل أولي، ثم نبدأ بآية ذكر فيها القتل. قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نذكر إجمال معنى الآية ثم نبين إن شاء الله تعالى ما فيهن من مسائل بلاغية وتاريخية وفقهية إن وجد. فأما جملة الآية فإن الآية تتحدث عما كان ما وقع يوم أحد، وأحد جبل تنسب إليه معركة وقعت في أفيائه، وهذه المعركة كانت الصولة في أولها لأهل للمسلمين، ثم تغير الحال لما نزل الرماة من الجبل في الخبر الذائع المشهور. أرجف يومها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وبعض أهل الروايات والأخبار يقول إن ابن قمية قتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم نادى في ساحة المعركة: قتلت محمدا. فكأن هذا أصاب بعض المسلمين بالوهن، وأرجف المنافقون فقالوا: لو كان رسول الله حقا لما قتل، لو كان رسول الله حقا لما قتل. ثم رأى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه رسول الله فعرفه عليه الصلاة والسلام، فنادى في الناس وكان جهور الصوت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي. هذا جملة الحدث. أما معنى الآية كالتالي: وما محمد، ما هذه نافية، وما محمد إلا رسول يسمى وفق الصناعة البلاغية قصر موصوف على صفة، يسمى ماذا؟ قصر موصوف على صفة. الذي وقع أن المنافقين قالوا: لو كان رسول الله لما قتل. فالآية تريد أن تبين أمرين: الأمر الأول تبين أن محمد الرسول، والأمر الثاني أنه يجوز عليه أن يقتل أو يموت، يجوز عليه أن يقتل أو أن يموت. وعبر عنها القرطبي رحمه الله تعبيرا حسنا: وإذا ظفر طالب العلم بكلمة تؤدي المعنى لأحد الكبار فالأجمل أن يتحلى بها، أو أن يأتي بماذا؟ بأحسن منها، أو أن يأتي بأحسن منها. فإن لم يقدر على أن يأتي بأحسن منها يبقيها على حالها وينقلها كما هي وينسبها إلى من؟ إلى صاحبها. وأنا هنا لا أتكلم عن الحديث الإنشائي، نتكلم عن بعض الألفاظ التي يغبط عليها من سلف من أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله أحياء وأموات. قال القرطبي: النبوة لا تدرأ الموت، النبوة لا تدرأ الموت، والأديان لا تزول بموت الأنبياء، النبوة لا تدرأ الموت والأديان لا تزول بموت الأنبياء. وهذا لفظا ومعنى كلام نفيس بليغ لهذا المفسر غفر الله لنا وله ورحمه. واضح هذا؟ فالمعنى يصبح: ما نفيتموه عنه من الرسالة أثبتناه له، وما علقتموه من أن الرسالة تمنع من الموت ننفيه. والمعنى أن نبي الله عليه الصلاة والسلام رسول، بل وأي رسول، لكنه مع ذلك لا يمكن عليه أن لا يموت، لأن هذا مما استأثر الله به: كل نفس ذائقة الموت. وما محمد إلا رسول، قلنا البلاغيون يقولون إن هذا قصر موصوف على صفة. وما قلنا نافية: محمد هذا اسمه عليه الصلاة والسلام الذي سماه به من؟ جده. من الذي سماه به؟ جده. من جده؟ عبد المطلب. من جده؟ هذا من أبجديات العلم، جده عبد المطلب. فهو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن اليأس بن مضر بن معد بن عدنان. هذا النسب أجمع عليه علماء الأمة بهذه الصيغة التي ذكرناها. ما بعد عدنان لم يثبت حفظه وثبته ونقله، فالتكلف في إنشاءه صعب لأن هذا غيب. لكن ما مضى معنا هذا أجمعت الأمة عليه إلى عدنان نسبه صلى الله عليه وسلم محفوظ كما ذكرناه ظاهر هذا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الرسل غير أحياء الآن غير موجودين، لكن دين الإسلام باقي، والرسل جاز عليهم الموت وجاز على بعضهم القتل، وهذا النبي الخاتم هو نفسه ماذا؟ هو نفسه رسول، فيجوز عليه ما قد جاز على من؟ على الأنبياء والرسل من قبله، فيجوز عليه ما قد جاز على الأنبياء والرسل من قبله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، خلت يعني مضت وانقرضت وانتهت بمعنى أجيال، لكن في الرسل ما يقال انقرضت، يقال ماتوا وقتلوا عليهم السلام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، مع أن الله يعلم أن نبيه سيموت ولن يقتل، لكن لماذا ذكر القتل؟ لأن القتل مجوز في عقول المخاطبين، مجوز في عقول من المخاطبين. فالمخاطبون بالقرآن وهم المهاجرون والأنصار ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسمع القرآن ويتلى عليه آنذاك، يجوز عقلا أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قتل الأنبياء من قبله، بعض الأنبياء من قبله، لكن فهم خوطبوا على مقدار ما تأصل في عقولهم، وإلا الله قد علم أزلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يقتل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. انقلب إلى المكان أي رجع إليه، انقلب إلى المكان أي رجع إليه. انقلبتم على أعقابكم، هم الآن مسلمون، فإذا انقلبوا على أعقابهم ماذا يصبحون؟ كفارا، يصبحون كفارا. وهذا ما وقع بعد ذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت بعض العرب، هذا هو الانقلاب والعودة إلى الكفر. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وهذا بيناه مرارا أن الله غني عن عباده أجمعين. وسيجزي الله الشاكرين، من الشاكرون؟ الذين ثبتوا وصبروا. من الشاكرون هنا؟ الذين ثبتوا وصبروا. هؤلاء الذين ثبتوا وصبروا أقاموا الدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة الأنبياء، إذا جعلنا الحكاية سابقة. وهؤلاء أبقوا الدين، وفي الدين صلاح لمن؟ صلاح للناس. ثم بين جل وعلا حتى يعظ هذه الفئة المؤمنة المباركة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله: وكأي من نبي، هذا قبل من؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الآن انظر كيف دعوا الله جل وعلا، وصفهم نعتهم بأنهم من الربانيين، قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون. وهذا يدل على علو منزلتهم مع قيامهم بأمر الجهاد. مع ذلك لما دعوا ماذا قالوا؟ قال الله جل وعلا: وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فقبل أن يسألوا الله التثبيت على أرض المعركة، وقبل أن يسألوا الله أن ينتصروا على عدوهم، سألوا الله أن يغفر ذنوبهم وأن يستر عوراتهم وأن يغفر لهم إسرافهم في الأمر. وهذا يدل على أنهم كانوا منكسرين بين يدي الله، رغم أن الله نعتهم بالربانية وبأنهم تحت ألوية الأنبياء يجاهدون ويقاتلون يريدون أن يرفعوا راية الدين، إلا أنهم كانوا يعلمون أن نقصا في أنفسهم وإسرافا في أمرهم وذنوبا تحيط بهم. وهذا غاية ما يمكن أن يتصور من عظيم الانكسار لله جل وعلا، وما غرهم ذلك من شيء، ولهذا أثنى الله جل وعلا عليهم، فعلموا أنه إذا صلحت النفس يمكن أن يصلح بها الغير، إذا صلحت النفس يمكن أن يصلح بها الغير. قال الله بعدها: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ذكروا طلبوا من الله الثبات وطلبوا من الله جل وعلا النصر بعد أن ذكروا استغفارهم لذنوبهم وخوفهم من إسرافهم في الأمر. هذه الآية بينا أنها جاءت في يوم أحد. هذا ابن قمية قال أهل السير والأخبار إنه لما ضرب مصعبا ظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه ألقى حجارة دمي منها عليه الصلاة والسلام وقال خذها ونبن قمية. فقال عليه الصلاة والسلام أقمأك الله أي أهلكك. فلما عاد إلى مكة بعد الفراغ من غزوة أحد ذكروا أنه صعد جبلا شاهقا يرعى أو يأتي بغنم له فلقيه وعل فنطحه برأسه فتردى من أعلى الجبل. وليس هذا ببعيد، فمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة وعند ربه لا يجهله عاقل. أدمي وجهه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته في ذلكم اليوم، وشج رأسه وسال الدم على وجهه، وتولى علي وفاطمة رضوان الله تعالى عليهما برء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود للصناعة البلاغية. قلنا إن قوله جل وعلا وما محمد إلا رسول قصر صفة على موصوف، لكن ينبغي أن تقيد هذا يعني يختلف الطلاب في تلقي العلم. الصفة هنا ليست التاء، ليست ما اصطلح عليه النحويون من التابع الذي يقوم بمعنى من قبله، ليست بما اصطلح عليه النحويون من التابع الذي يقوم بمعنى من قبله، وإنما الصفة عند البلاغيين ما يقابل الذات، ما يقابل الذات ويقوم بمعنى وصف أو بغير معنى وصف. معنى وصف كأن تقول مثلا ما عمر إلا عادل، وبغير الوصف كما تقوم بالفعل تقول ما عمر إلا يعدل، ما عمر إلا يعدل، وهذا قلنا منحى ماذا؟ منحى بلاغ. هذه المعركة وهذا منحى تاريخي أدب الله جل وعلا فيه تلك الفئة المؤمنة المباركة وبين لها أن الدين لا يتعلق بالذوات، وإنما العبودية الحقة هي من لله. ومعلوم أن الصحابة لم يكن بهم تعلق بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، لكن المراد أن العاطفة أحيانا تجنح بصاحبها من حيث لا يشعر. ونحن نقول دائما إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل، إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فنبينا صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق مقاما، ولهذا جاء عن أنس بن النضر أنه قال يوم أحد، قال لما أشيع وأرجف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، قال في المعركة ولكن رب محمد حي لا يموت، ولكن رب محمد حي لا يموت، وما زال يقاتل رضوان الله تعالى عليه حتى استشهد. في اللقاء القادم إن شاء الله نستأنف الحديث عن القتل في غير ما يتعلق بالسيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.